والشدة وقلة ذات اليد، فكان أن تكشفت الأمور وتبينت منزلة يوسف العالية بسبب صبره وتوكله على الله وثقته بربه، وانكشفت الغمة عن يعقوب عليه السلام بسبب أنه كان يبث شكواه وحزنه إلى الله ويعلم من الله ما لم يعلمه أولاده. ومر بنا أن يوسف عليه السلام لما رأى إخوته وأهله ما هم فيه من الضيق وما جاءوا به من بضاعة مزجاة وأنها لا تساوي شيئا مقابل الطعام الذي يقدم لهم من يوسف، فكاشفهم وبين لهم أنه يوسف، وأمرهم أن يرجعوا إلى أبيهم ويأتوا بأهلهم أجمعين، وأن يلقوا قميصه على وجه والده ليعود إليه بصره بإذن الله. فكان أن جاء يعقوب وآله وأولاده، وهو الذي ذكره الله تعالى لنا في هذه الآيات التي سمعتموها، فيقول الله جل وعلا: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، يعني أدناهما إليه وقربهما منه، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آمنين من الجوع والضيق الذي حل بكم والقحط والجد الذي نالت. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله أن يوسف عليه السلام خرج من مصر لاستقبال والده، وأن ملك مصر أمر وزراءه ووجهاء بلده أن يخرجوا مع يوسف. في رواية أخرى أنه هو خرج أيضا معه لاستقباله. قال المفسرون: وهذا هو الأحرى، لأنه كان قد آمن بيوسف عليه السلام فاستقبلوه خارج مصر، وهذا بمعنى أن يوسف آوى أبويه إليه بمعنى قربهما ورحب بهما واحتفى بهما، وأنهم لما دخلوا مصر قال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهو آواهما بمعنى أنه أكرمهما واحتفى بهما وضيفهما واعتنى بتكريمهما قبل دخوله مصر، ولما دخلوا مصر قال لهم هذه الكلمة: ادخلوا مصر آمنين من كل سوء إن شاء الله، لا يمسكم نصب ولا وصب. ثم بعد ذلك لما دخلوا مصر رفع أبويه على العرش، والمراد بالعرش كرسيه الذي كان يجلس عليه يوسف وهو عزيز مصر وخازن أموالها، وأجلس أبويه أباه وأمه معه على كرسيه وخروا له سجدا. فخروا له سجدا جاء بضمير بالواو للجمع، والذين خروا له سجدا هم أبواه وإخوته الأحد عشر. فلما رآهم يوسف عليه السلام سجدوا له. قال لأبيه: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. متى كانت رؤياه؟ يوم كان طفل صبي، كان في السابعة أو أقل، كان عمره 7 سنوات أو أقل. قال لأبيه: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. فأبوه عرف تفسير هذه الرؤيا وقال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيحسدونك ويكيدون لك. وبعد مضي 10 سنين قيل إنها 40 سنة وقيل 80 وقيل غير ذلك، ما بين رؤية يوسف وبين تأويلها هذه السنوات الطويلة. لما أنه رآهم يوسف سجدوا له، قال: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أي هذه هي حقيقة الرؤيا، وهذا هو تفسير الرؤيا التي رأيتها أيام الصبا. ربما يسأل بعضكم: هل يجوز السجود للآدمي؟ هذا كان جائزا في جميع الشرائع إلى شريعة عيسى عليه السلام، فكان الناس يسجدون لأنبيائهم وكبرائهم وساداتهم. فلما جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حرم الله هذا. ولهذا فإن معاذا رضي الله تعالى عنه لما جاء من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أني رأيت أهل الشام يسجدون لقساوستهم ورهبانهم وأنت أعظم منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السجود لا يكون إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها لعظم حقه عليها. السجود لا يكون إلا لله. ولما جاء سلمان ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق في أول إسلام سلمان رضي الله عنه سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: إن السجود لا يكون إلا لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسجود أبوي يوسف وإخوته كان هذا سائغا في شريعتهم، ولهذا لما رأوا من علو منزلته عليهم وعظيم فضله وتميزه سجدوا له. فلما رآهم يوسف عليه السلام بين، خاطب أباه الذي كان أخبره بالرؤيا بأن هذا هو تأويلها، قد جعلها ربي حقا، أي صارت واقعا وتحققت. والله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فيوسف عليه السلام لو كان عائشا مع إخوته طيلة حياته ما كان ليحصل هذا، وإنما سيكون بينه وبينه مشادة ومحادة ومناكدة وتمغيط وإلى آخر. لكن الله جل وعلا جعلهم يسجدون بانقياد ويرون تفوقه عليهم وفضله وتميزه عليهم. وسيأتي تكميل اعترافهم. وقد يقول يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء. يقول إن ربي جل وعلا قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فيوسف عليه السلام سجن وجلس في السجن 7 سنين أو أكثر، على خلاف بين أهل التفسير، ولا يؤثر خلاف في هذا. وكان سجنه بسبب أنهم لم يفعلوا المعصية، لم ينقد ولم يستجب لمطالب امرأة العزيز، فكانت العاقبة أن أخرج من السجن مكرما مشرفا معززا، وعين بدلا عن العزيز السابق. فصلا زوج هذه المرأة التي راودت يوسف وكان هو سيده، فصل من منصبه وهي خزانة بيت المال، وعين يوسف عليه السلام هو الوزير، هو وزير المالية. فهذا من نعم الله تعالى عليه. وجاء بكم من البدو، كان يعقوب عليه السلام وأولاده يعيشون في شرقي فلسطين، وكانوا أهل بادية، أهل شاة وإبل. وفي السنوات الجد نالهم ما نالهم من الضيق الذي لحقهم ولحق مشيتهم. فذكرهم يوسف بأنهم كانوا في حال بداوة، لم يكونوا في حال نعمة وراحة، وإنما كانوا في حال شقاء. ثم نبه إلى مسألة، قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الشيطان هو الذي أوقع بينه وبين إخوته ما حصل من حسدهم ليوسف، حيث أن والده يحبه، ووالده عليه السلام لم يحبه من فراغ، وإنما أحبه لما اتصف به من صفات، كان طفلا وديعا مهذبا يختلف عن بقية إخوته في أخلاقه في تعامله مع أبيه، فلهذا كانت له منزلة متميزة من بين إخوته. وكان والده لا يمل من رؤيته ويشقى إذا غاب عنه، فكانت الغيبوبة عشرات السنين التي نتج عنها إصابته بالعمى من الحزن. وهذا بسبب أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته، فالشيطان هو الذي ألب إخوته وأسقاهم، ثم الحسد الذي جعلهم يظنون أنهم يتخلصون من أخيهم بإلقائه في البئر، وكانوا قد صمموا وعقدوا العزم على أن يقتلوه، لكن أحدهم تدخل وقال: ألقوه في البئر ويخلو لكم وجه أبيكم ومرادكم متحقق من دون قتل. وهذا أمر تدبره الله، وهو الذي يسير الأمور ولا يقع في ملكه إلا ما أراد. ثم أثنى يوسف على ربه جل وعلا فقال: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إن ربي لطيف، ومن لطفه جل وعلا الحال بين يوسف والقتل من اخوته، ومن لطف الله تعالى بيوسف ان حال بينه وبين الوقوع في الزنا عندما همت به المرأة التي عرضت نفسها عليه وهي في ادهى حلة واجمل مظهر واطيب ريح، فتمنع منها ولطف به عندما تآمر عليه النساء واجتمعنا ورأينا جماله، وحددته امرأة العزيز وقالت لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، ولطف به عندما بقي في السجن صابرا محتسبا راضيا بأمر الله، ولطف به أن أخرجه من السجن وملكه كنوز الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، ولطف به أن جاء بأبويه وبإخوته وسجدوا له وأذعنوا له وتبين لهم تميزه عليهم وعلو منزلته بينهم. هذا من لطف الله. قال إنه هو العليم الحكيم، أي إن الله جل وعلا هو العليم وهو الحكيم، فالله جل وعلا عليم بمصالح عباده وهو الحكيم في أفعاله وأقواله، فالمولى جل وعلا لا يتصرف إلا عن علم وعن حكمة، ليست أفعال الله عشوائية وإنما هي مبنية على الحكمة ومبنية على العلم والتقدير. فالله تبارك وتعالى لا يعمل شيئا فوضى، فهو المنزه عن هذا لأنه حكيم، ولو كان فيه ضرر على فئام من الناس فإن فيه مصالح لآخرين، وأفعال الله تعالى كلها مصالح وإن نتج عنها بعض المضار والمفاسد. والإنسان إذا رأى أمرا من الأمور فإنه لا بد أن فيه مصلحة، وإن كان ظاهره أن فيه فساد على فئة من الناس فإن المصالح فيه أعظم. ومن ذلكم هذه المصائب التي مرت على يوسف وعلى يعقوب عليهما السلام، وكان في هذا العبرة والعظة للأمم عبر الأجيال والقرون والدهور. ومن ذلكم أن من بين الحاضرين منا من يعتذر بهذا ويستعظ بهذا وتهون عليه مصائبه التي تمر به ويستصغرها ويستهين بها في جانب ما حصل ليوسف ولأبيه عليهما السلام. ومن أجل هذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن غير المؤمن إذا أصابته ضراء سخف وضجر وصاع وناح، وماذا سيكسب؟ لا شيء، يزداد ألما وحسرة وضيقا ونكدا. وإذا أصابته سراء بطر وأشر وتنكر لنعمة المنعم، بينما المؤمن إذا أصابته السراء شكر لله واستعمل نعمه في طاعة الله وما يقربه إليه. وهذا ما حصل ليوسف وليعقوب، فإنه لما أصابتهم الضراء صبروا وتحملوا، ولما أنها أصابتهم السراء شكروا واعترفوا بنعمة المنعم جل وعلا. وهكذا يجب أن يكون كل مؤمن في تعامله مع ربه في هذه الأمور. هذا القصص العجيب وهذا القصص الغريب، سورة بأكملها تتحدث عن نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وعليهم جميعا الصلاة والسلام، ساقها الله تبارك وتعالى لأجل أن نأخذ منها المواعظ ونستفيد منها العبر. ولا يكون الإنسان عندما يصيبه أي أمر من الأمور هين، يقلب الأمور ويتصور أنه هو السعيد في هذه الدنيا. لما قال يعقوب لأولاده اذهبوا فتحسسوا عن يوسف وأخيه وإخوته ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الصالحون. ولما قال لهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم. ولما رأوا من شدة حزنه ولاموه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهو مرتبط مع ربه في كل أموره، واثق من الله ومتوكل عليه وراج له، لم يقنط من رحمة الله، وإنما اذهبوا فتحسسوا من نور. القضية التي أمامهم أن بنيامين سرق ومسكوه، والنظام والشريعة الموجودة أن السارق يؤخذ في مقابل سرقة. فأبوهم قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. الآن الموضوع ما هو موضوع يوسف، موضوع بنيامين. وش اللي جاب بنيامين ليوسف الطفل اللي ضاع من زمان، أكله الذئب قبل 40 سنة أو أكثر، وهذا الرجل مسلم يقول اذهبوا فتحسسوا من يوسف. قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ويعرف أشياء هي الرؤيا التي ذكرها له يوسف لما كان طفلا صغيرا، وهو ينتظر تحقق هذه الرؤيا. ولهذا لما أن البشير ألقى القميص على وجه يعقوب ارتد بصيرا وقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، يذكرهم بأنه سبقا كرر عليكم هذه الكلمة، أنا أعرف أشياء أنتم لا تعرفونها، وأن الأمر الذي أنتظره غرب حصوله. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا الاعتبار والاستعاض، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. ذكرها بعض وهم الأسباب، هم رؤوس الأسباب الذين منهم تفرع بنو يعقوب وبنو إسرائيل، لأن يعقوب هو إسرائيل والأسباب هم أولاده، فكل واحد منهم نتج عنه ذرية وقبيلة تناسلوا منه يسمون سبا، كل واحد منهم سب. الأخ يسأل سؤال بقصة لوط عليه السلام عندما جاءه قومه يريدون الملائكة، لأن امرأة لوط ذهبت إلى قومها وأخبرتهم أن لوطا عنده ذهب.